أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجعل جماعة قالوا أن الجعل أول مرسال يتعلق بالحجاب، وجماعة آخرون قالوا أن الجعل يتعلق أول مرسال بالوجود كاملا. القول الثالث أن الجعل لا يتعلق بالمهية ولا يتعلق بالوجود، وإنما يتعلق بإتقاء المهية. نحن فعلا نبحث في الرأي الأول اللي يقول الجعل يتعلق بالمهية. هنا مسائل ثلاثة من الضروري الإشارة إليها. المسألة الأولى أن العلة عندما تجعل المعدوم خلاف جعل المهية، يعني أن العلة تجعل ماهية الشيء، تجعل الأمر جهل، ومنها يبتدع المفهوم ليش؟ لأنه وجودات الأمور الإبداعية دائما وجوداتها متكونة من وجود منشأ الإبداع. الأبوة مفهوم إبداعي، الفوقية مفهوم إبداعي، الفوقية مفهوم إبداعي، المفهوم الإبداعي موجود مستقيم، الوجود الإبداعي موجود مستقيم، وإنما وجود تابع. فالعلة أول مرة تجعل الأب، شو وجود الأب بعد وجود الأب انتزع الأبوة. العلة توجد الأربعة بعد وجود الأربعة انتزع الأبوة. وسائر المسائل الانتزاعية نعرف، فإذا كانت العلة تجعل المهية أول المرتب بعد جعل المهية ينتزع مفهوم الوجود، لأن الوجود بناء على أصالة المهية مفهوم الانتزاعي مو مفهوم حقيقي. فإذا الجعل أول مبتدأ للمهية، ثانيا وبالعرض للوجود، لأنه الجعل أولا يتحقق بمنشأ الانتزاع، ثم لأن منشأ الانتزاع يلازم الأمر الانتزاعي يصير الجعل للأمر الانتزاعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو ملاك الحاجة إلى الجعل؟ لماذا المعلوم يحتاج إلى جعل وإفادة من قبل العلم؟ السبب هو إمكان المعلوم. فإذا وجد سؤال يطرح، ما هو وجه الحاجة حاجة المعلوم إلى العلم؟ الجواب وجه الحاجة هو الإمكان، لأن المعلوم ممكن يحتاج إلى مقابل الواقع الذي لا يحتاج إلى إمكان. يعني شنو؟ يعني الإمكان يعني فقدان الكمالات الموجودة والمتحققة في العلم. الفاقد يطلب من الغني، العلة هي الغنية بالكمال في تحقيق العلم. فإذا وجه حادث المعلول إلى الإصابة وإلى الجعل مذهب العلة هو إمكان ذو. فإذا كان المعلول واجب لا يحتاج. الأمر الثالث، هنالك شبهة طرحها الفخر الرازي، الظاهر أن المصنف هنا حجر ما رضاه ما مرح. خلاصة الشبهة أن العلة عندما تجعل المهية، هل تجعل المهية المعدومة تجعلها موجودة أم المهية الموجودة تجعلها موجودة؟ بتعبير آخر، مهيات الأشياء لأنها ممكنة تحتاج إلى جعل من خبر العلة وإصابة من خبر العلة. هذه المهيات الممكنة التي تحتاج إلى جعل من قبل العلة، هل بما هي معدومة تحتاج إلى جعل من قبل العلة أم بما هي موجودة تحتاج إلى جعل من قبل العلة؟ فخر رازي الله. إذا قلتم أن المهيات بما هي معدومة تحتاج إلى العلة، يلزم التناقض، لأنه يلزم أن يكون العدم والوجود مجتمعان في شيء واحد، لأن المعدوم يصبح شنو؟ موجود وحركة. إذا قلتم أن المهية الموجودة تحتاج إلى جعل من قبل العلة، يلزم الزوج ويلزم جمع مثلين. ليش يلزم الزوج؟ لأنه المهية الموجودة العلة أن تعطيها وجود تجعلها موجودة. إذا كان هذا الوجود الثاني نفس الوجود الأول، توضح الشيء مغاير إلى الوجود الأول، جمع الوجود الثاني في نفس الوقت اللي هو يدخل. ليش؟ لأنه إذا كانت المهية الموجودة تحتاج إلى وجود من قبل العلة وجعل من قبل العلة، في نفس الوقت هي غنية عن الوجود تحتاج إلى وجود الوجود. وسائر الإشكالات إذن لا يصح أن تقولون بأن المهية تحتاج إلى جعل من قبل العلة. هذه شبهة. أجابوا عن هذه الشبهة بكلام جيد في محله، قالوا العلة هي التي تجعل المهية، ولكن أنت أيها الفخر الرازي اتطورت أن جعل العلة للمعلول جعلا تأليفيا مركبا، فطرأت عندك هذه. أما الكلام الأصح هو أن العلة عندما توجد المعلول توجده بالجعل البسيط لا بالجعل المؤلف. إذا كان هالشكل لا تلزم منه هذا الشكل. ليش؟ يعني نقول أن العلة تجعل المهية، مو تجعل المهية المعدومة موجودة ولا تجعل المهية الموجودة موجودة، وإنما تجعل المهية. نفس الكلام اللي قال الشيخ الرئيس المدينة في مسألة خلق المشمش، جعل المشمش الله عز وجل، هل جعل المشمش مشمشا؟ يصير جعل تأليف. ابن سينا وسائر الحكماء قالوا الله ما جعل المشمش مشمشا وإنما جعل المشمش. فإذا المهية جعلت من قبل العلة، مو المهية المتصفة بالعدم جعلت من قبل العلة حتى ينزل الكلام، ولا المهية المتصفة بالوجود جعلت من قبل العلة حتى ينزل بين الاثنين والثالث والخامس، وانما جعل بسيط وجدت المهية. نعم، بعد ان العلة اوجدت الماهية في الخارج الذهن ينتزع مفهوم الوجود من هذه الماهية، الماهية هي الاصيلة والوجود تاتي. الجعل أولا وبالذات يتعلق بالمهية لأنه منشأ انتزاع الوجود. ثانيا وبالعرب يتعلق بالوجود لانه الامر الانتزاعي من الوجود. ليش جعل ما يتعلق بالامر الانتزاعي؟ لان من الامور الانتزاعيه امور اعتباريه، امور ضعيفه الوجود، الامور ضعيفه الوجود لا ينال الجعل مباشره، وانما ينال الجعل غير مباشر من طرف الثاني والعرب. يعني إذا قبلنا بأثارة الماهية هذا الكلام صحيح. بعدين إن شاء الله من تحت المبسل بعدين رح نجي نبحث بناء على أثار الوجود شنو الكلام يكون بناء على اتفاق الوجود في الماهية. اتفاق الماهية شنو الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما كان الممكن زوجان تركيبيان له ماهية وجود، لأن يعني كل ممكن هو زوج تركيبي من ماهية ومن وجود مقابل الواجب اللي هو ما إلى ماهية له وجود فقط ومو مركب من وجود فقط. وأدل دليل على إمكان الشيء تركيبه بين الماهية وبين الوجود. لما كان كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود، وكان بين الماهية والوجود اتصال، لأن جعل جنفة الخير ثلاثة أقسام: إما جعل للمهية الجزء الأول من المهية، أو جعل للوجود الجزء الثاني من المهية، أو جعل لاتصاف المهية للوجود هذا القسم الثاني. تشتتوا يعني أخير معقول في تفرق في مجهولية الممكن جعلا مسلقا على ثلاثة أقسام: جماعة يقول جعل للمهية، جماعة يقول للوجود، جماعة يقول للوجود. كما قلت في كون ماهية أو وجود أو صلب، فيقول هذه عبارة أخرى من الاتفاق، فقد يعبرون بهذا وقد يعبرون، يعني قد يعبرون عن تطيرورة الماهية موجودة أو اتفاق الماهية مجعولا. هذا خطأ أقوالا مفعول روض وعزي أي مصيبة الأول، يعني الجعل الماهية يعني الإشرافيين يقولون بأثارة المهية، ولكن ما يقولون بأثارة المهية استفدوا لهذا الكلام. ما يقولون الإشرافيون بأثارة المهية بنحو أن المهية منفك عن الوجود في الخارج، وإنما المهية بلحاق الوجود الذهني أمر اعتبار، المهية بما هي هي أيضا أمر اعتبار. بس يبنون في الخارج المهية أصلي ماذا لحاظ أنها منسوبة إلى العلة، يعني مع لحاظ نسبة المهية إلى العلة تكون أصلة، أما المهية لو صلبيت وقب حاسل تكون اعتبار. فقالوا أثر الجاهل أولا وبالذات مسلوبة، هذا هو أثر الجاهل أثر العلة يعني المعلومة. ثم الاحتجاج من ذلك الجعل، يعني الجعل البسيط، موجودية المهية بلا إطارة بالموجودية من الجاهل، لا إفادة بالوجود ولا إفادة للإتصال. ليش؟ لأن الوجود والإتصال بما على إفادة ما يشكهم عقليان، عقليان يعني شنو؟ انتزاعيون، المعنى في منشا الانتزاع والوجود والإتصال في الأمر الانتزاعي، لكن مصداقهما نفس المعنى، لأن الأمر الانتزاعي موجود وين؟ في منشا كما لا يحتاج المعلوم بعد صدور الذات عن الجاعل كون الذات ذاتا الى جعل على حده، عندما العلة توجد الانسان بالجعل المباشر البسيط تجعل الانسان والناقص ايضا بجعل مستقيم، لو لا العلة تجعل الانسان وبجعل الانسان ننتزع الحيوانيه وننتزع الناقصين. هذا بحث عن طرح القلب اللي الجعل البسيط يتعلق بالذات او بالذاتيات او باللوازم الذاتيه. أقول أكثر شيوخ هذا المذهب أثارة المهية كان من زمان شيخ الإشراق كان المذهب وأتباعه من هو القائل بأثارة المهية، وكان القول بتقرر المهيات يعني الوجود منفك عن الوجود مستقلة، كان في عصره شامعا، أي المهية شيء، الوجود شيء، المهية منشأ انتزاع الوجود. فحسبوا ليش قالوا ذلك أخاف النبي والجعل يتعلق بالنهي لا يتعلق بالنهي؟ قالوا لأنه إذا بالوجود بأن الماهية الموجودة يتعلق بها الجعل، يعني الجعل يتعلق بوجود النهي يجب ثابتة في الأدلة. وبما أن التالي باطل أنت ما كان يقول هذا الشيء انظر نقول الجعل أولا هو بالتالي يتعلق بالنهي لا بالنهي. فحسبوا أن لو قالوا بالنهي الوجود جهد الوقت توقف إلى غناء عن استغناء إلى النهي في تقربها في وجودها عن الشاعر لمغايرة النهي للوجود فيجب الثابتة. لأن من جهة يقولون أكل كتاب بين الماضي والوجود. ثانيا الجعل أولا وبالذات يتعلق فيما بالوجود، الماهيات لا تكون موجودة ما تعلق لها الجعل ولكن هي ثابتة. يلزم أن يقول بالثابتة الأدلة اللي سابقا ناقشناها مرتين كلام كله اللي قالوا ما فيه اللي خلاصة كلامهم أن الماهيات لا هي موجودة ولا هي معدومة. عندنا فرق حالة متوسطة بين الوجود وبين العدم، حالة ثابتة. بدأ هذا الوهم حداهم أعطوا العبارة بدأ هذا الوهم حداهم يعني دفعهم على القول بأن النهي في قوام ذاتها يعني في حد ذاتها مجعولة مفتقرة إلى الجعل، فالجعل أول ما بدأ ولا بحلها بالنهي. كما قال المحقق الذهبي في المسألة 23 من الشوارح، كتاب شوارح الإلهام في شرح تفسير الكلام مالك، هذا مع تفلته يعني متفلت في مبدأ أخبار النهي يعلم متحققا ان الماهيه هي المدعوله اولا، الماهيه هي الاصيل ان تحقق. المراد من كون المدعول هو المهيه شنو؟ هو نفي توهم ان يكون المهيات ثابته في العدم بلا جعل الوجود ثابته ازليه ثابته في العدم على مرض، يعني هي مو موجوده بالوجود الخارجي وفي نفس الوقت مو معدومه لكن في ظرف العدم ثابت. ثم يصدر من الجاعل الوجود أو يصدر اتفاق المهية بالوجود أو تصدر نفسه. فإذا ارتفع هذا التوهم اللي قلنا الجعل يتعلق بالماهية ولا يلزم من نفسه في الثابتات الأزلية، ليش؟ لأن الجعل مو تأليفي حتى نحتاج إلى ثابتات أزلية، وإنما الجعل شنو؟ تفيق الأدلة تجعل الماهية، مو تجعل الماهية الموجودة موجودة أو الماهية المعلومة. فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود أو الاتفاق بالوجود بعد ان تيقن اللامهيه قبل الجعل، المعلومه كانت موجوده لانها اما الماهيه اصيله الوجود انتزاعي، فالجعل اولا تتعلق بالماهيه ما كانت موجوده في الموجود، او الجعل يتعلق بالوجود الماهيه تصير امر انتزاع، والامر الانتزاع ياتي وينشا بعد انشاء الانتزاع. والى هذا يؤول مذهب استاذنا الحكيم المحقق الالهي صدر المسلم في القول بجعل الوجود بين قدر المتألفين يقبل بأخارة الماهية، وقال احنا شو رجعنا وقع في هذه الشبهة؟ فنقول بأخارة الوجود والجعل الأول الكتاب يتعلق بالوجود والماهية تذكر أمر انتزاع، فيلزم من الكتاب تحت الأجلية بعد من أمر الانتزاعي بعد الوجود يتم موجود. في القول بجعل الوجود فإن قدر المتألفين يصرح بكون الوجود مجعولا بالذات والمهية مجعولة شيء يكون في العرب تساءل الأمور الانتزاعية، الجعل الأول يتعلق بمنشاء الانتزاع ثم يتعلق بالأول الانتزاع الثاني. وكما قال السيد المحقق الدمام أنه لما كان نفس قوام المهية عن حد المهية مصحح حمل الوجود أن تحمل المهية موجودة تحمل عليها الوجود تحدث أن يعلم أظن أنها إذا استغنت تحت نفسها المهية ومن حيث أصل قوامها حد المهية عن الفاعل، إذا استغنت المهية عن الفاعل صدق حمل الوجود عليها من جهة ذاتها وخرج العقلوس وقعة الإمكان وصارت واجبة وحفظة. فإذا لا يجب الوجود ها؟ لازم تكون المهية لما تجعل أولا لأنها ممكنة فتحتاج إلى العلة، والمحتاج إلى العلة شو يكون؟ ممكن المهية مستغنية عن الجعل محتاجة إلى الجعل، أو يكون الجعل متعلق بوجود الماهية والماهية أمر انتزاعي الامر الانتزاعي موجود بمنشا الانتزاع وهو ايضا محتاج الى الانتزاع، لكن نقول ما هي نحتاج الى الانتزاع، لا تحتاج الى الانتزاع، لكن اما تحتاج الى الانتزاع المباشر على اثاره الانتزاع او بالواسطه على اثاره الانتزاع. اقول يرد عليه على كلام السامات ان استغناء المهية بالذات عن الجاعل. ليش احنا نقول الماهية مستغنية عن الجاعل؟ مو مقصودنا ان الماهية مستغنية ذاتا عن الجاعل، وانما مستغنية عن الجاعل بالمباشرة محتاجة الى الجاعل بالواسطة. ليش؟ يعني ذاتنا شنو هو؟ اطالة الوجود، اطالة الوجود مبنى حكمها اطالة الوجود تجعل منشأ الانتزاع. بعد وجود منشأ الانتزاع لم تجع الماهية، فلن يصح ان تقول ان الماهية مستغنية عن الجاعل يعني مباشرة، لان الجاعل ما تعلق بها مباشرة. في نفس الوقت مفتقرة الى الجاعل بالواسطة، لانه العلة توجد منشأ الانتزاع ثم بعد وجود منشأ الانتزاع انتزع الانتزاع. يحدث ان هذا استغنت عن الماهية بحسب الاستهاب ومن حيث اصل قوامها عن الفاعل، فدخل حمل الوجود عليها من جهة ثابتة وخرجت الماهية عن حدود بقعة الامكان وخرجت واجبة وهو باطل طبعا. المصنف يقول اقول يرد على هذا الكلام ان استغناء الماهية بالذات عن الجاعل لكون الماهية سرابا واعتبارية، وانها دون المجعولية، دون المجعولية مباشرة ملاحظة، لا يخرجها حيث الماهية عن الامكان امكان الجاعل، ولا يلحقها بالغنى بحيث تصير واجبة من طرف التحصل، وانه يعني الماهية فوق الجاعل، وإنما الماهية تبقى محتاجة لأنها أمر الانتزاع لكن محتاجة للواسطة. وأيضا كيف يكون نفس قوام المهية يعني حد المهية مصحح حمل الوجود وهي لا موجودة ولا معدومة من حيث الوجود؟ ولو كانت الماهية مصححة لحمل الوجود عليها لجمع الانخلاف عن الإنسان الذاتي إلى الوجود الذاتي، هذا بعد المهية.